بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل أيها الإخوة في شرح اللامية، لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة، وقد تكلم عن أهمية حب الصحابة ومنزلتهم وحب آل البيت، وكذلك منزلة القرآن الكريم وما يجب اعتقاده فيه. والآن نبدأ فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فضل الشيخ أشرف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. يقول يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته اللامية: وجميع آيات الصفات أمرها حقا حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما قال الطراز الأول. المقصود بهذا البيت أن ما ثبت في كتاب الله جل وعلا من الأسماء والصفات يمرها كما جاءت على مراد الله تبارك وتعالى، دون أن يخوض فيها بأي تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تأويل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله كما قال الطراز الأول أي كما قال السلف الصالح، لأنه من المعلوم أن كل خير في اتباع من سلف. فالسلف والطراز الأول والقرون الأولى الذين قعدوا هذه القواعد وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يجب أن نتبع هديهم وأن نسير على منهاجهم وأن نحذو حذوهم، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وقال جل وعلا: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى غير ذلك. يقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق. ويقول رحمه الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. بكل حال، ومذهبهم في الأسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت بلا كيف. نقلت هذه العبارة عن عشرات من السلف الصالح، لا سيما في القرنين الثاني والثالث، بعد أن كثر اللغط والتأويل والتعطيل في ماذا؟ في أسماء الله وصفاته. فقالوا عبارتهم مشهورة: أمروها كما جاءت بلا كيف. قالها مالك والأوزاعي، وقالها مكحول، وقالها الليث، وقالها غير واحد من السلف. أمروها كما جاءت بلا كيف، بمعنى أن كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب إمراره والإيمان به على مراد الله جل وعلا، فولا نؤوله ولا نعطله ولا نحرفه ولا نشبهه ولا نمثله ولا نكيفه. والميزان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أخبر الله جل وعلا عن نفسه بصفة وجب إثباتها والإيمان بمعناها وآثارها، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذا نقول في سائر الصفات: اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفية بدعة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وكما قال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنتجنب بذلك مزالق الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ومن نهج نهجهم من الفرق الأخرى. تفضل. قال يرحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأصونها عن كل ما يتخيل. يتخيله. وأرد ماذا؟ عهدتها. وأرد عهدتها يعني أرد معناها إلى أولئك النقلة الذين نقلوها لنا بكل صدق وأمانة، ولا نتجاوز ما هم عليه من الإيمان بها وبمعانيها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، فلا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نتجاوز مواقفهم بإفراط أو ماذا؟ أو تفريط، بتشبيه أو ماذا؟ أو تعطيل. ولذلك وبهذا الأمر كان أهل السنة وسطا بين المشبهة والمعطلة، كانوا وسطا في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة. فهو يقول أنا لا أتحول عن منهج السلف في باب الأسماء والصفات، فأثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنفي عنه ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أتحول عن هذا المبدأ الذي كان عليه السلف الصالح. نعم. فضل. قال يرحمه الله: قبحا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، ويجوز تسهيل الهمزة فنقول القرآن، وأصلا القرآن، وتسهل فيقال ماذا؟ القرآن. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه ويقول ماذا؟ قال الأخطل، مثل ما قال الأخطل. من هو الأخطل حتى نعرف أصحاب هذه العقيدة؟ الأخطل شاعر نصراني في الصدر الأول في عهد الدولة الأموية، وهذا الأخطل نصراني، وهو معروف بسكره وفجره فضلا عن كونه كافرا نصرانيا. ولماذا قال الشيخ رحمه الله إنني أقول ما جاء في بما جاء في القرآن ولا أقول بما قاله من؟ الأخطل. لماذا؟ نعم. لماذا؟ نعم يا شيخ. لا يا شيخ أشرف، نريد من بقية الإخوة. أحسنت. ماذا؟ أحسنت، بارك الله فيكم. يقول الإخوة لماذا احترز من قول الأخطل وقال يكفيني ما جاء في ماذا؟ في القرآن، ولا أستدل باستدلالات من استدل بقول من؟ الأخطل. هناك فرقة أو فرق أو فرقتان بالأحرى تفرعتا عن الجهمية والمعتزلة، وهما أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم مسلمون لكنهم مبتدعة في هذا الباب، أي باب ماذا؟ الأسماء والصفات. هاتان الفرقتان يقولون خلاف في الصفات بخلاف ما قرره القرآن، والشيخ هنا يقول أنا أقرر ما قرره القرآن ولا أقرر ما قرره من؟ الأخطل. لأن الشاعرة والماتريدية نسأل الله لنا ولهم الهداية والعودة إلى الصواب ماذا يقولون في القرآن؟ عبارة. إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. طيب يا مساكين لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأن لو قلنا إن القرآن كلام الله على الحقيقة للزم من ذلك التجسيم والتشبيه، لأن الكلام لا يصدر إلا من لسان وأسنان وشفتين وحنجرة وبلعوم وحبال صوتية. أول ما خطر ببالهم ماذا؟ التشبيه والعياذ بالله. فلما خطر ببالهم التشبيه انتقلوا إلى بيت الأخطل وقالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإن الله لا يتكلم حقيقة وإنما يتكلم كلاما نفسيا. فإن كان الكلام اللغة العربية باللغة العربية سمي قرآنا، وإن كان بالسريانية سمي إنجيلا، وإن كان بالعبرية سمي ماذا؟ توراة. طيب سؤال يا مساكين، تعالوا، أنتم تقولون عبارة عن كلام الله، من الذي عبر عن الله؟ أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جبريل عليه السلام؟ يلزمكم أحد أمرين، إما أن تقولوا بقول المعتزلة وأن الله خلقه في الهواء وسمعه جبريل من الهواء أو النبي صلى الله عليه وسلم من الهواء، وإما أن ترجع إلى قول أهل السنة وهو أنه كلام الله الذي تكلم به ماذا؟ حقيقة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هم قالوا نحن لو قلنا بأنه الكلام الحقيقي لازم منه كذا وكذا وكذا مما ذكرته قبل قليل. طيب ما الحل؟ قالوا الحل نقول إنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ من الذي أنا ناب عنه؟ وهل هو عاجز عن الكلام حتى يعبر عنه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما زادوا في هذا على أن شبهوا الله بمن؟ بالأخرس الذي لا يستطيع الكلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه العقيدة من أفسد العقائد، من أفسدها، وكأنهم ينسبون الله إلى إيش؟ إلى العجز والخرص وعدم القدرة على الكلام، وهذا أمر في غاية الخطورة. طيب لماذا مسكنت؟ قالوا يلزم منه كذا وكذا. طيب ما دام قلتم أنه يلزم من الكلام كذا وكذا، يلزم من عدم الكلام ماذا؟ ها؟ الخرس وعدم القدرة على الكلام. فأنتم فررتم من مما تصورتم أنه تشبيه بالموجود فشبهتم الله بمن؟ بالمعدوم. ولذلك يقول أهل السنة، يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله إن المعطلة يعبدون ماذا؟ عدما، وإن المشبهة يعبدون صنما. المشبهة كاليهود يعبدون الأصنام، الذين قالوا إن طوله كذا وعرضه كذا وأنه يستوي كما نستوي وأنه يتكلم كما نتكلم، هؤلاء شبهوا بماذا؟ بالأصنام. المعطلة الذين نفوا الصفات شبهوه بالعدم فأصبحوا يعبدون عدما، لأن من لا صفات له. الآن أنا أسأل سؤال، يعني لو جاءنا واحد من المعاتيه فقال فلان من الناس، زيد من الناس ليس في الحرم ولا خارج الحرم ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا في السماء ولا في الأرض ولا في الشرق ولا في الغرب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، النتيجة ماذا؟ معدوم العدم، أن هذا الشيء ما هو إلا أمر خيالي، وجوده وجود ذهني ليست له حقيقة في واقع الأمر. وهذا ما انتهت إليه المعتزلة في نهاية المطاف عندما قالوا لا نقول لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا فوق ولا شمال ولا جنوب ولا يمين ولا إلى آخره. إذا النتيجة ماذا؟ تصبح العنقاء أقرب منه موجودا المستحيلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأصبح قولهم قريب من قول فرعون ما علمت لكم أو ما علمت لكم من إله غيري. فإذا القضية خطيرة جدا، هم لا يدركون هذه الحقيقة. ولذلك لو سألتهم من اللي عبر بالقرآن، جبريل أم محمد، سيسكتون لا يجيبون. إذن قولكم واستدلالكم ببيت الأخطل استدلال فاسد باطل. ما هو بيت الأخطل؟ قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أولا هذا البيت لا يثبت في ديوان الأخطل المعروف. نعم الأخطل يقال إنه من آخر من يحتج بماذا؟ بشعرهم في باب ماذا؟ في باب اللغة والنحو، لا في باب العلم الشرعي، يعني في باب اللغة العربية. ومع هذا فإن هذا البيت لا يوجد في ماذا؟ في دواوينه. ثانيا الأخطل رجل نصراني يعتقد اتحاد اللاهوت بالناسوت، ومعنى ذلك أن الإله اتحد مع الناس، فلا فرق حينئذ بين الإنسان والله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه ما سرت إلى عقيدة بعض المتصوفة أتباع ابن عربي القائلين بأن العبد رب والرب عبد، فليت الشعر من المكلف. إذن عقيدة نصرانية، وهو لا يفرق بين الصفة والموصوف ولا بين الخالق والمخلوق حينئذ. فهل يعتد أو يحتج بشعر من كان هذا معتقده؟ ها؟ لا. طيب الشيء الثالث أن الذي يروى في المشهور إن البيان، وليس المقصود من الكلام، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان دليلا، يعني يبدأ بفكرة في الفؤاد ثم توضح بماذا؟ بالكلام. فأصبح بهذه الرواية لا حجة فيه لهم. رابعا من المعلوم أن الكلام في الصلاة محرم، أليس كذلك؟ ومن تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. طيب من وسوس أو حدثته نفسه تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل. ومعنى كلامهم أن لو قلنا بهذا الكلام في الفؤاد لقلنا كل من حدثته نفسه بشيء بطلت صلاته، لأنه يعتبر ماذا؟ متكلما، يعتبر متكلما بهذا المعنى الفاسد. وقد أجمع أهل السنة على أن الذي تحدثه نفسه أو تهجم عليه بعض الوسوسة في الصلاة فإن الصلاة وإيش؟ صحيحة، لأنه لم يتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فلذلك بطل استدلالهم ببيت الأخطل. فيقرر شيخ الإسلام إنني أعتقد ما جاء في القرآن من أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسن، كله ماذا؟ كتاب كلام الله غير إيش؟ غير مخلوق، كله كلام الله غير مخلوق. ولا أقرر ما يقرره الأخطل النصراني كما يستدل على ذلك بعض المبتدعة. نعم. قال يرحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. بسم الله. أعد البيت. قال يرحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. قرر في هذه البيت رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى، فهو يعتقد أن كما يعتقد سائر أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، أو كما يرون الشمس ليس دونها ماذا؟ سحاب. وهذا هو معتقد أهل السنة قاطبة. وخالف في هذا المعتقد 4 طوائف، وبعض الطوائف توافقهم أحيانا وتخالفهم أحيانا أخرى. الطوائف التي أنكرت الرؤية هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، القدرية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وحري بمن أنكر رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة أن يحرم منها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في معنى قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بما أن هؤلاء قد حجبوا عن الله تعالى حال السخط، فإن المؤمنين يرونه حال الرضا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية، وقد دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أعني إجماع أهل السنة، لأن تلك الفرق لا يعتد بماذا؟ برأيها ولا بآرائها ولا بأقوالها، ومن شذ في النار. إذن أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم، وسنذكر دليلا واحدا لكل من الكتاب ومن السنة وبيان إجماع الأمة ونمضي. استدل أهل السنة بأدلة كثيرة من القرآن، منها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال من الآية من 3 وجوه: الوجه الأول أن الله عبر بالوجوه التي هي محل النظر، لأن موقع العينين أين؟ في الوجه، والعينان هما محل النظر. ثانيا أن الله تبارك وتعالى عد الفعل بماذا؟ بحرف إيش؟ بحرف إلى، إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة بالضاد، المقصود فرحة مسرورة منبسطة. نظرة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فإلى ربها ناظرة. الثاني تعدية الفعل نظر بماذا؟ بحرف إلى. والثالث خلو الفعل أو خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى الذي هو الرؤية الحقيقية إلى معنى آخر. وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، كما استدلوا بقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية فسرها من؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله أهل الجنة، إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكموه. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا لن تخلفوه. فيتجلى لهم فيرونه وينظرون إليه، وهذا أفضل نعيم يراه المؤمنون، حيث ينسون كل شيء مع هذه الرؤية. وأما الأحاديث فهي كثيرة، ومنها قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، لا تضامون، وفي رواية لا تضارون، وفي رواية لا تضامون، أي لا تتزاحمون. كل كأنه ينظر إليه وحده، وهم يرونه جميعا، لكن كل واحد كأنه ينظر إليه مستقلا، وهذا فضل من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا، وانتبه لهذا الاستدلال العظيم، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. ثم نقل أو قرر المسألة الثانية، وهو أن الله ينزل من السماء إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فماذا يفعل أن ماذا يقول الناس، أو ماذا ينبغي أن يفعلوا في مثل تلك اللحظات عندما يتجلى فينزل للسماء الدنيا فيتجلى لعباده وينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فأهل السنة يؤمنون بأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. كيف ينزل؟ ينزل كيف يشاء. متى ينزل؟ حين يبقى الثلث الأخير من الليل. ما الطريقة التي ينزل بها؟ الله أعلم. هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ الله أعلم، هذا علم غيبي. كيف يأتي والسماوات طباقا؟ الله أعلم. استبعد كلمة إيش؟ كيف، فإنها خطيرة. لو أدخلت نفسك في كلمة كيف لما انتهيت إلى الأبد. ولذلك لو قال لنا قائل: ما دليل النزول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهو حديث يبلغ حد التواتر المعنوي، يبلغ حد التواتر المعنوي. ولذلك يجب الإيمان به وعدم تكييفه أو تفويضه. نقول: ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، مثل الاستواء. نقول: النزول إيش؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. هذا هو ما يجب اعتقاده في نزول الرب سبحانه وتعالى. ولسنا مكلفين أن نبحث كيف ينزل ولا كيف يكون ذلك مع أن النزول عندنا الآن غير النزول في أمريكا أو في اليابان شرقا مثلا. إذن المقصود أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة ولا نناقش بغير دليل. فيجب الإيمان بحقيقة النزول بصفة النزول. ولو سألك شخص متحذلق كيف ينزل ونحن نعرف الاختلاف بين الليل في بلاد كذا والنهار في بلاد كذا، لو أنه قال آمنا به كل من عند ربنا، لو أنه قال آمنا كما قال الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أو لعلنا الآن نقف عند نهاية مسألة النزول، والدرس الآخر إن شاء الله يكون فجر السبت بإذن الله، لأنني غدا أيضا لدي ظرف وسفر لا أستطيع أن آتي هنا. إذن فجر السبت نكمل هذه اللامية إن شاء الله تعالى حتى نتفرغ بعد ذلك لدروس رمضان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وربما نعيد النظر في الكتاب الذي ذكرته، هذا يتحدد لكم في فجر السبت إن شاء الله تعالى. فجر السبت يكون في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر. وحتى الأسئلة نجلها إلى ذلك اليوم، استودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.